زوجته وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر بسم الله الرحمن الرحيم السماء أن أرسل معنا بني إسرائيل فأتي فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم ربك فينا لعلنا نتبع السحرة إن للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. السلام عليكم.